تعجبا إما مفعولا من أجله أي لأجل التعجب، أو حالا يعني مصدر في هذا الحال أي متعجبا. نعم معنا. طيب ما هذه؟ ما هي استفهامية شرطية موصولة؟ يقولون إنها نكرة تامة، نكرة تامة، ولكن عند الإعراب تقول ما تعجبية ويكفي، ما تعجبية. طيب مثال هذا تقول ما أجود النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كيف تعرفها؟ نقول ما تعجبية اسم مبني على السكون في محل رفع، وأجود فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله مستتر وجوبا، تقديره هو يعود على ما شف، هذا تقديره هو، مع ذلك قلنا مستتر وجوبا، والقاعدة أن ما كان تقديره هو يقال مستتر جواز، لكن هنا يقولون إنه مستتر وجوبا. لماذا؟ لأن هذه الصيغة جرت مجرى المثل عند العرب فصاروا لا يغيرونها، ما يمكن يقولون ما أجمل كذا وكذا، ما يمكن أن تقول به، فلهذا صارت صرفتين. أو أنتم تأخذوا قليلا تأخذوا من قبل رجعي كم معنى؟ طيب النبي، النبي مش عرابة، مفعول به لأجمل، منصوب بالفتحة الظاهرة. يقال إن أبا الأسود الدؤل إنه سمع ابنته وهي تقول ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، فقال لها نجومها، نجومها، لأن الصيغة هي قالت استفهامية، فقال نجومها يعني أحسن السماء نجومها، فقالت لست أسأل عن ذلك ولكني أعجب من حسنها، فقال لها هلا فتحت فاك، يعني قلت ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. طيب هذه إذن إعرابها اتضح لنا، ما تعجبية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ماضي، وفاعله مستتر وجوبا، تقديره هو يعود على ما، وزيدا مفعول به منصوب بفتح الظاهرة. نعم والجملة خبرنا، الجملة من الفعل والفاعل خبرنا. قال أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء، هذا السياق الثاني، أو جئ بأفعل يعني بفعل على وزن أفعل قبل مجرور بباء، فتقول مثلا أجمل بعمر، أجمل بعمر يعني ما أجمله، أجمل بعمر. أجمل هذه فعل أمر لفظا، لكنها خبر في المعنى، خبر في المعنى، ولذلك جاء الضمير فيها بارزا، جاء الضمير فيها بارزا، جاء الفاعل فيها بارزا، جاء الفاعل فيها بارزا. فأجمل بعمر يقول أجمل فعل تعجب مبني على السكون، والباء حرف جر زائد، وعمر فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهذا الحرف زائد وجوبا. ما يمكن هذا، ما يمكن أن نقول أجمل زيد، فهو باق وجوبا. قد يحتوي شذوذا الشعر لكنه النفر لا يحتوي. إذن أجمل، أجمل بعمل، كيف نعرف هل تعجب ولا لا؟ تعجب. أنا أقول أجمل فعل تعجب بها السكون لا محل له من إعراب، والباء حرف جر زائد ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها على المحل بحركة حرف الجر الزائد. هل هذه الصيغة والتي قبلها موجودة الآن؟ نعم. قال الله تعالى فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار، هل تعجب ولا لا؟ أي الصيغتين؟ الأولى. وقال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا. فكلا الصيغتين موجودة في القرآن. وقول أوجئ بأفعل قبل مجرور بباء، واجب ولا لا؟ جر بالباء واجب. نعم. قال المعلم وتلو أفعل انصبنه، وتلو أفعل، تلو شرابة خطأ صح، مقرون به لفعل مقدر يفسره ما بعده هنا، لأن هذا من باب الاشتغال، فأصله وانصب تلو أفعل، وانصب تلو أفعل. فالفعل اشتغل بضميره ولكنه يترجح النصب هنا. لماذا؟ نعم، لأنه مراد الأمر ما بالطلب. نعم. قال وتلو أفعل انصبن كما أوفى خليلينا وأصدقهم. كيف تعرف كما أوفى؟ تعرف كما حفظهما اسم مجهول به الكاف؟ لا، لكن نقول كما أوفى الكاف حرف جر، وما أوفى خليلينا كلها ها؟ اسم مجرور بالكاف، وعن جر كسر مقدر على آخره منع من ظهورها الحكاية، منع من ظهور الحكاية. ما أوفى خليلينا إعرابها أو فرضي عن فتح وأخذ مكتور وإلى رجع السكون وأخذ ساكن إلى السكون مكتور حيث المصول بها السكون ترى التقليد الآن ما يفيد. سمع لنا قال منه السكون مقدر، من يعرف؟ من يعرف المقدر منع من غير التعذير؟ صح، ومن يعرف المقدر على آخر منع من غير التعذير. طيب استمر. خليلينا الفاعل مستتب تقريبا. نعم هو وضع على ماذا؟ نعم خليلينا، خليلينا اسم مصنف يقول بالرسول بالله من الكلام فلليل في اليوم يعني منفخة لأنه طيب سنة والله بموسى محذر هل يلي مراد ولا أصدق بهما يالله زيك وقت أن تعجب نعم بهما أنزاحا تجربة البحر جرزاني وأكلم دفران وأنا نعمل تكلم وغاية لا تعجب نعم أكرم أنت صار هو صار أن تعجب من كرمه وأن تريد أن تتعجب من كرم هذا هل زين نعم أنا أقول مثلا إذا عرفت من تعرف هذا لأن الضمير عنده مشكل لكن إذا عرفت من تعرفه حوله إلى ظاهر أكرم بالرجلين أو أكرم بزيد كيف يبدأ فأكرم في التعجب والبحر جار زايد وزيد فاعل مرفوض لما مقدر على آخره من أنه ويع الشعر المحل إذا عرفت حر جار زايد بهما نفس الشيء ألبى حرف جر زائد ولها ضمير مبني على السكون في محل جر باعتبار حرف جر الزائد باعتبار حرف الجر الزائد وله حق الرأي حق أن يكون ضمير رأي نعم ها؟ لا إذا كان مرفوع فانها فقط يكون هنا إذا صار مرفوع ما إذا كان مجرور فلا بقى أو منصوب ما نقول لا ما نقول هذا هو الفعل الميم والعرف عن التفكير إيه جميل قال وحذف ما منه تعجبت السبح حذف شرب حذف مفعول مقدم للسبح وحذف ما أي الذي وحذف مضاف وما مضاف إليه منه تعجبت منه متعلق تعجبت السبح يعني القاعدة أجز حذف ما تعجبت منه لكن بشرط إن كان عند الحذف معناه يضح إن كان عند الحذف معناه يضح يضح معناه يتضح ويبين. فيجوز أن تحتف المتعجب منه بشرط أن يكون المعنى واضحا. قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال تعالى: أسمع به وأبصر ما لهم من دونه من ولي. أصله أسمع بهم وأبصر بهم، وأسمع به وأبصر بهم، وحذفت حذف المتعجب منه في الفعل الثاني لظهور المعنى. وتقول مثلا: ما أكرم زيدا وما أجود، ما أكرم زيدا وما أجود، أي وما أجود زيدا. فنحذفه للعلم به، وعلم من كلامه أنه إذا لم يتضح المعنى بحذفه فإنه لا يجوز. كما لو قلت: ما أكرم زيدا وأبخل عمرا، يجوز أن نحذف عمرا؟ ما يجوز. ما أكرم زيدا وأبخل فنأخذ، قل لا، ما أبخل زيدا، ما أكرم زيدا وما أبخل، ما أصلح. إذن لا بد أن يقال: وما أبخل عمرا، فتأتي بالمتعجب منه. بل لو قلت: ما أكرم زيدا وما أصبر، يجود بالسبب من المتبع، ما في تناقض، فقد يجتمع في حقه هذا وهذا، وحينئذ يكون الحذف حذف المتعجب منه واضحا ويصح. وفي كلا الفعلين قدما لزم منع تصرف بحكم حكم. ما نكر المعلق ان يجب ان يكون الفعلان متقدمين على المتعجب منه. هذا قائل: يجب ان يكون فعل التعجب سابقين للمتعجب منه. وتقول مثلا: ما احسن زيدا، لا يمكن ان تقول: ما زيدا احسن، ممنوع. وفي كلا الفعلين قدما يعني تقدما لازم منع تصرف، يعني ما تتصرف فيه وتقدمه بحكم حتم، يعني ان هذا حكم محتم، لا يمكن ان يتقدم الفعلان قصدي المتعجب منه على الفعلين. طيب لو قلت: اسمع بزيد وبه ابصر، يجوز؟ لا يجوز. المعلق يقول: ما يمكن، لا بد ان يكون المتعجب منه متاخرا، فيمنع ان يتقدم المتعجب منه. لماذا؟ قال: لان هذه، لان صيغه التعجب وردت عن المثال عن العرب وكانها امثله لا تتغير، كانها امثله لا تتغير، فلهذا وجب ان تبقى على الترتيب وعلى الصيغه، والفاعل مستتر وجوبا، نعم، فيما افعل. وسوقهما، حتى كلام الشارع مفهوم، ما يمكن يتسرق، لأنه جالس نفس المثل فلا تتصرف فيه. ما تقول مثلا: ما أحسن زيدا، ما ما يحسن زيدا يمكن يقول ايش معنى المعنيين كذلك ما يتقدم ولا يصاب غير الماضي ما تصرف بحكم الحكم هذا ما رمل إن هذا حكم محكوم ويمكن نعم من كلمة منع تصرف إن هذا معناه يبقى على ما هو عليه وصوغهما الضمير في صوغهما يعود على إيش على صيغتي فعل التعجب صوغهما من ذي ثلاث من ذي ثلاث أي من الفعل الثلاث فلا يصاغان من الرباعي ولا من الخماسي ولا من السداسي ما يصاغان إلا من الثلاثي أحسن أكرم أحسن أكرم أسمى نعم وما أشبه ذلك قول أسمع من سمع وأكرم من كرم هل واحد صرف لابد أن يكون هذا الثلاثي متصرف فإن كان جامدا ما يصغ منه في التعجب مثل نعمة ما يمكن تقول ما أنعم زيدا لو قلت ما أنعم زيدا بمعنى نعم زيد خطأ ما أنعم زيدا وش معنى يعني ما أعظم نعمته من نعم ينعم لا من نعمة طيب بئس يصح نقول ما أبأس زيدا ما تكون بئس وهكذا ليس زيد ببخيل لو أردت أن تعجئ من كرمه تقول ما أليس زيدا لا بد يكون من متصرف صرفه قابل فضل هذا الشرط الثالث قابل فضل يعني من لابد ان يكون من فعل يقبل معناه التفاضل يقبل معناه التفاضل ان يكون شيء اكثر من شيء الكرم يقبل التفاضل يقبل التفاضل معلوم بعض الناس كريم جدا وبعضهم كريم وسط وبعضهم بخيل نعم ليس بكريم فهو قابل التفاضل طيب وش مثل لما يقبل التفاضل مثل العمى عمى البصر مو عمى القلب عمى البصر يقبل التفاضل شيء واحد الأعمى هو اللي لا يبصر ما معنى من عمي فعل ثلاث ما تقول ما أعمى زيدا كيف ما أعمى لا حل استعمل التعجب طيب ما الموت يقبل التفاضل ما تقول ما أموت والمراد معنى الحس دون المعنوي طيب تم تم يعني بعض هذا الشرط وش الشرط من ذي ثلاث سر قابل فضل تم أو من فعل تام مثل قام وقعد وأكل وشرب وما أشبه احتراز من إيش من الفعل الناقص فلا يصاغ من فعل التعجب كان فعل ماضي ناقص يصلح أن أقول ما أكونه ما أكونه قائما يجوز ولا لا ما يجوز لأن ما بده يكون كان غير ذي انتفاء غير ذي انتفاء يعني معناه أنه غير منفي وسواء كان هذا المنفي مما يلزم النفي أو مما لا يلزم فإذا كان منفيا ما يمكن تصوره منه التعجب إذا قلت ما قام زيد لو قلت ما أقومه انقلب المعنى من نفي الى اثبات ما اقوم لو قلت ما أعدم قيامه، تحول النفي إلى عدم، ما أعدم قيامه ما صح، ما صح. ولكن سيأتينا إن شاء الله في الطريق كيف يعمل به. قال وغير ذي وصف يضاهي أشهده، يعني وصوهما من فعل لا يصاغ منه الوصف على أفعل، مثل شهد يشهد فهو أشهد، ما صدقه ما أشهد، حمر يحمر فهو أحمر، ما يمكن تقول ها؟ ما أحمر، ما أحمر كذا. طيب ما أسوده، ما كذلك، لأنه على وصف، لأن الوصف منه على أفعل، واضح. طيب وهذه هذا الشرط فيه خلاف، فإن بعض النحويين يقول ليس بشرط، والناس يفهمون الفرق بين فلان أسود وبين فلان ما أسوده، أليس كذلك؟ يعني ما أشد صواب هذا من مقابل للتفاضل يصح نقول ما أسوده. طيب ما أعرج زيدا، مثله إن قلنا بالجواز جاز وإلا فلا. وغير سالك سبيل فعل، يعني معناه انه ليس لديه المجهول، مثل زيد جاء واحد وضربه ضربا عظيما، ضرب نفسك زيد وضربه، لان عندنا زيد فقال بعد يقول احوتهم، طيب نجيب بكر، واحد ضرب بكر ضربا عظيما، نقول ضرب بكر ولا لا؟ لو أردنا أن نتعجب من هذا الضرب وقلنا ما أضرب بطرا يصلح؟ ما يصلح، لأنك يقول ما أضربه معناه كأن الضرب وقع منه، وأنت تريد أن تتعجب من ضرب وقع علي يختلف المعنى، ولهذا ما يصلح إذا كان من مبني المشروع. نعم نعم نعم العربية هي جزء إذا كان عندهم شيء، إذا كان عندهم شيء صريح ما يقبل الشك، لأن ما أصبرهم ما وما أشبهها. قال بعض المنكرين لاستفادة العجب إن المعنى يقال فيهم ما أصبرهم، وأن لا يتعجب غير الله القائل، يقول فيهم القائل ما أصبر، فلهذا عدلوا عن هذا الذي قد يكون في نجاح، مثل ما عدل إبراهيم إلى قوله ها؟ إن الله هذه الشمس من المشرق فتك أن المغرب، إيه فيها الآية الآية أبلى من الحديث، بل عجبت قراءة سبعية، عجبت قراءة سبعية نعم مثل غيره يقولون المراد انزال على قوم ما شاء الله مثل ما يقولون الرحمة يعني إذا أردت التعجب فأتي بما إذا أردت التعجب ثم أفعل فأتي بتعجب فأتي بأفعل بعد ما أولا طيب هذا واحد أو جئ بأفعل أو الصيغة الأخرى أفعل قبل مجهور بذا وهو متعجب منه. طيب مثال الأول أفعل ما أكرم زيدا إعرابه يقول ما أجمعين. قال رحمه الله تعالى وأشد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما. قوله وأشد أشد على وزن أفعل، وقوله أو أشد على وزن أفعل لكنه أتى بها من في الوصل للضرورة لضرورة الشعر، يعني أفعل أو أفعل مثل أشتد وأعظم وأكبر وما أشبه ذلك. نعم. وقوله أو شبههما معطوفة على قوله واشتد وعلى قوله وأشتد أشتد، وقوله يخلف جملة الفعل هنا خبر المبتدأ، وقوله ما بعض الشروط عدم، ما هذه اسم موصول مفعول يخلف، وبعض مفعول مقدم لقوله عدم أي يخلف ما عدم بعض الشروط، يخلف ما عدم بعض الشروط. وقوله عدم بالألف، الألف هنا للإطلاق وليست للتثنية، يعني لإطلاق القافية وليست للتثنية. والقاعدة من هذا البيت يقول المؤلف إذا لم تتوفر الشروط في كلمة من شيء مما تريد أن تتعجب منه، إذا لم تتم الشروط فاجعل بدلها أشدد أو أشد، أشدد أو أشد. مثلا إذا كان الفعل غير ثلاثي، إذا كان الفعل غير ثلاثي هل يبنى منه فعل التعجب؟ لا يبنى منه فعل التعجب، ما يبنى، لأنه قال وصوغهما من ذي ثلاث. فمثلا استغفر هل يصاغ منه فعل التعجب؟ لا يصاغ، لأنه زائد على الثلاث. إذن هات أشدد أو أشد، فقل أشتد باستغفاره، أكثر إذا كنت تتعجب من كثرة تقول أكثر باستغفاره، أو ائتي في أشد مسبوقا بما، فتقول ما أشد استغفاره أو ما أكثر استغفاره، ما أكثر استغفاره. طيب سبق أنه لا يصاغ مما الوصف منه على أفعل، مثل أحمر فلا يقال ما أحمر، ما يقال ما أحمر ولا أحمر به. ماذا نقول؟ ما أشد احمراره أو أشدد باحمراره. طيب سبق أنه لا يصاغ مما لا يقبل التفاوت، كالعمى مثلا فلا يقال ما أعماه ولا يقال أعمي به. إذن نضيف أشد أو أشد فنقول ما أشد عماه وأشدد بعماه. وعلى هذا فقس يقول وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدم. طيب وما عدم كل الشروط؟ معلوم من باب أول. إذا كان اللي يعدم بعض الشروط ولو شرطا واحدا يؤتى بأشدد أو أشد فالذي فقد جميع الشروط من باب أول. قال ومصدر العادم بعد ينتصب. مصدر العادم بعد ينتصب مش بعد وبعد افعل جره بالبياجم. وبعد افعل جره بالبياجم مصدر العادم. وش العادم؟ العادم بعد الشروط بعد ينتصب. بعد ينتصب بعد متعلقة بينتصب أي ينتصب بعد أشد ينتصب بعد أشد. مصدر العادم ينتصب بعد أشد. فتقول ما أشد استغفاره. أنت الآن تبي تعجب من استغفاره تأتي بأشد وتحول الفعل إلى مصدر وتنصبه بأفعال التفضيل. تقول ما أشد استغفاره إن كنت تريد أن تتعجب من شدته. وإن كنت تريد أن تتعجب من كثرته فتقول نعم ما أكثر استغفاره. قال وبعد أفعل جره بالبايجم. بعد أفعل يعني معناه أن مصدر العادم إذا أتيت بأفعل يجب جره بالباء. فتقول أكثر باستغفاره. أكثر باستغفاره. أشدد بعماه مثلا وكل وعلى هذا فقس. فهذا المؤلف في هذا البيت أننا إذا أتينا بالنائب اللي هو أشد أو أشدد فإننا نحول الفعل المتعجب منه إلى مصدر منصوب بعد أشد أو مجرور بالباء بعد أشدد بعد أفعل به. وأظن هذا واضح من الأمثلة. واضح من الأمثلة. قال وبالندور احكم لغير ما ذكر. بالندور احكم النادر معناها القليل جدا. وقول بالندور متعلق بحكم يعني احكم بالندور أي بالقلة القليلة لغير ما ذكر. لغير ما ذكر مما خالف الشروط. فإذا وجدت شيئا من كلام العرب مخالفا لما قررته فقل إنه نادر. وهذا شأن النحويين رحمهم الله إذا أصلوا القواعد فما ورد يقولون إنه نادر. ولو أنهم قالوا إنه نادر وأنه يجوز على سبيل الندور لكان الأمر هين. لكن يقول ولا تقس على الذي منه أثر. أثر بمعنى نقل يعني لا تقس على الذي نقل عن العرب مما خالف الشروط. وصاغوا منه التعدي لا تقص. وأظن ذكر بالشرح عدة أمثلة اقرأ علينا منها. فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول. وكقولهم ما أحمقه فبنوا أفعل من فعل الوصف من فعل الوصف منه على أفعل نحو حمق فهو أحمق. وقولهم ما أعساه وأعس به فبنوا أفعل وأفعل به من عسى وهو فعل غير مصدر. بس على كل حال المؤلف رحمه الله يقول هذا النادر لا تقيس عليه. وعند أهل العلم في الفقه يقولون إن النادر لا حكم له. النادر لا حكم له. العبرة في القاعدة. أما الشاذ فلا عبرة به. وهذا في كل شيء. في كل شيء. الشاذ الخارج عن النظائر ما يقاس عليه. نعم. إنما يعتذر له ولا يحتج به. طيب قولهم ما أخسره كتاب صغير فقلت ما أخسره ما أخسره مع أنه من اختصر. ولهذا يقال هذا كتاب مختصر اسم مفعول. فهذا مخالف للقاعدة لأنه أكثر من ثلاثة ولأنه مبني المجهول. ومع ذلك العرب يقولون ما أخسره. ما أعساه يفعل كذا. ما أعساه يفعل كذا. لو تقرؤون يا سيد سيد يا سيد لو تقرؤون القرآن أفضل لكم وأسلم منكم. كذلك يقول ما أعساه ما أعساه يفعل كذا أو بفعل كذا. فهنا بني من فعل ثلاثي صحيح أساء ثلاثية لكنه جامد لكنه جامد. يقول المؤلف إنك لا تقيس على هذه الأشياء لأنها تسمع ولا يقاس عليها أو تحفر ولا يقاس عليها. ما أعسره ما أعسره لا مهم لأنه من فعل ثلاثي قابل للتفاضل ومن بين الفاعل. أسر الشيء تقول ما أسره. يسر الشيء فتقول ما يسره. قال وفعل هذا الباب لن يقدم معموله. هذه قاعدة. يقول إن هذا الباب لا يقدم معموله أبدا. لا يقدم معموله. تقول ما أحسن السماء. أين مفعول أحسن؟ السماء. لا يجوز أن تقدم السماء على الفعل أحسن. فلا تقول ما السماء أحسن. ما السماء أحسن. أولى. نعم. ولا يجوز أن تقول السماء ما أحسن وتقدم السماء اللي هو مفعول على ما والفعل. وهو داخل في قول المؤلف لن يقدم معموله. وقول لن يقدم اعلموا ان الالف هنا للاطلاق وليست التثنية. يعني ان فعل هذا الباب معمول هذا الباب معمول هذا الباب لن يقدم على فعله سواء تقدم على الفعل دون ما أو على الفعل وما ما يجوز. وكذلك الصيغة الثانية أشدد به، يقول مثلا أحسن بالسماء، أحسن بالسماء، ها؟ ما يجوز تقول بالسماء أحسن، ما يجوز أن تقول بالسماء أحسن. وذلك والله أعلم لأن هذا الباب جرى مجرى الأمثلة، جرى مجرى الأمثلة، والأمثلة ما تتغير، تبقى على ما وردت عن العرب، لا تقدم ولا تؤخر. أيضا يختلف عن غيره الاختلاف الثاني، ووصله به الزم، وصله، وصله مفعول به والزم فعل أمر، وهو الذي عمل بقوله وصله، يعني والزم وصله به. مثاله ما أحسن السماء، السماء متصلة بالفعل ولا لا؟ بالفعل. ما أحسن السماء متصلة بالفعل؟ نعم. وجوبا ولا لا؟ وجوبا. مالك يقول لن يتقدم على الفعل ولن يفصل بينه وبينه بفاصل، ولهذا قال ووصله.